اللهم اكرمنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. وبعد فهذا هو الدرس الرابع والاربعون بعد المئتين في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكنا بسبب اتمام شرح الحديث الاخير في باب الدلاله على الخير، وهي الجمله التي قالها ذلك الصحابي الذي اسعده المرض عن الخروج الى الرجل، قال لزوجته يا فلانه اعطني به ولا تحدثي منه، فوالله لا تحدثين منه فتمتي فيه. في مزمنه السابق، ولكننا نتحدث عن معنى هذه الفائعه في كتاب الله المتكلم الله والتي على السنه الناس دون انتقاء الدقيق لها. درسنا اليوم اتمام واغلاق للكلام الذي كنا نقوله بالامس، وننتقل بعد ذلك الى باب جديد. قلنا البركه في كل شيء هي السر الكامن في داخله، واوضحنا ان كل شيء خلقه الله عز وجل له مظهر وله مضمون، ونعني بكلمة المضمون السر الذي لا يخضع لا لمشاهدة ولا لحس ولا لتجربة. هذا ما نعنيه بكلمة السر، لأن اللغة لا تستطيع أن تأتي بعبارة أخرى. كل شيء مما خلقه الله من جمادات أو نباتات أو حيوانات له مظهره الجسدي الخاضع للتجربة والمشاهدة، وله سرا خاضعا في داخله. الفلاسفة من قديم الأزمان أتعبوا أنفسهم في دركه فلم يصلوا من ذلك إلى شيء. هذا السر الكامن في الحجر السليم، ولولاه لتشتت وتحال الى ملكات. هذا السر الكامن في الشمس المضيئه، ولله لما استفدنا منها رغم توحدها باي شيء. هذا السر الموجود في النبات وفي الغذاء، هذا السر الموجود في القطرات الماء الهائله من السماء، هذا السر الموجود في ذات الانسان وفي علاقات الناس بعضهم مع بعض، هو المعنون بكلمه بركه الشيء. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل القران، اي تمامت خيرات هذا الاله في كل شيء ابدع وفي كل شيء خلق. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة، كلمة خلق تنصب على المبدأ. وعندما يقول تبارك الذي بيده الملك تنصب على المضمون، أي تمام خيرات هذا الإله. أين تتمام خيراته؟ بما أبدع، بما خلق، بما أوجد. وهذا هو معنى كلمة البركة المنسوبة إلى الله في مختلف آيات الكتاب المبين، مهما كان الأسلوب ومهما كانت السياق. الشيء الذي أريد أن أضيفه إلى ما قلت أن الذين يسجنون أنفسهم في عصرنا داخل يستجم العلم المادي التجريبي، ثم يتجاهلون كل ما هو خارج هذه الدائرة، قد لا يفهمون من الكلام الذي علمه سوى. يعني يوجد في الناس اليوم من يعبدون هذا العلم الذي يدخل تحت اسم قاعدة التجربة والمشاهدة ثم استخراج الإقامة. فالعلم ليس إلا ما تراه عينك أو يلمسه خصك، ثم تلاحقه بالاستقراء والتجربة ثم تأخذ النتائج وتسجلها. هذا هو العلم. كثيرا من الناس نسخت كلمة العلم في أذهانه ولم تعد تدل إلا على هذا التحرك التجريبي في نطاق الأشياء. هؤلاء الناس بسبب أنهم حصروا أذهانهم وحياتهم وأفكارهم في دنيا المادة المحسوسة، فلم يعودوا يكونون وزنا لما يرى ذلك، ولا يتصورون ان هنالك شيئا اسمه السر، لا يتصورون ان هنالك شيئا اسمه الوثيق الساكن الجوهر الهمية، لا يتصورون ذلك، لانهم ردوا في ظلام هذا العلم المادي الضيق المحسوس الذي يبدأ بالمادة وينتهي إلى المادة. لكن هذا التصور تصورا خاطئا وتصورا أحمق، وقد ورد إلينا من حلف الغرب وسجنه المادي الذي يعيش فيه. الحقيقة أن الدنيا المادة بالنسبة للعالم الحاضر لعقل الإنسان وإدراكه لا يزيد على حلقة صغيرة في ثلاث شاسعة واسعة. هذه حقيقة لا ريب فيها ولا إشكال. لكن ماذا تقول وما هي الحيلة بالنسبة لإنسان حمل بيده من العلم المقاييس المادية ولم يحمل من الأدوية إلا ما يرسل المادة، ثم حمل على كامله هذه الأدوية وأراد أن يضع الكون كله بنظام أجهزته؟ تصوروا هذا الخلق، بل هذه النظرة الفقيرة الساذجة إلى المكونات. الإنسان الذي يريد أن يجمع كون الله كله بميزان صغير صغير صغير، هو هذا الميزان الأجهزة المادية التي تجمع الأشياء الخاضعة للعين أو الأذن أو الشم أو الذوق أو اللمس. فإذا قلنا إن بركة الشم عبارة عن السر الكامن في داخله والذي به تنتشر الحياة في الكائنات التي تشرق عليها الشمس، جاء من يقول لنا هذا السر هو في ألوان معينة تبثها هذه الشمس في الليل مثلا فوق البنفسجي، هذا هو السر، ما في شيء وراء ذلك، لا ما في شيء وراء ذلك. هذا نوع من السذاجة التي ينبغي أن يترفع العقل عنها. قصة هؤلاء السذج من الناس أنهم درسوا من الشمس ظاهرته

سر الإحراق شيء آخر كامل في داخل هذا الذي رتبته عيناك. وهذا السر لا الأجهزة الموجودة ولا الوسائل المستحدثة ولا التي ستحدث يمكنها أن ترصده وأن تضع له ميزانا حتى، لأنه منبعث من عند الله عز وجل. وإما تحدثني كيف بقيت النار نارا ثم تخلص عنها الإحراق عندما قذف نمرود بخليل الرحمن جل جلاله في النار، بقيت النار نارا تكترم ويتعالى له بها إلى عنان السماء، ولكن السر الذي نتحدث عنه والذي اسمه البركة بما هي الخير، هذا السر في الأشياء التي جعل الله وظيفتها نماء يسميه البركة، لكن السر في الأشعة التي تهلك وتبدد لا نسميه البركة نسميه السر. نعم النار موجودة، ولكن ما الذي حصل؟ هذا السر الرباني طلبه الله من الناس. لو أن علماء الدنيا كله نظروا إلى هذه النار لما وجدوا شيئا من المعنى المادي الذي يرصدونه ويقومون ويقعدون به تغير أبدا، كل شيء كما هو. لكن ما الذي حصل؟ سرا فصله الله عنه، معنى قطعه الله عز وجل عنه. هذا السر الموجود في النار هو أيضا السر الموجود في الشمس التي جعل الله سبحانه وتعالى، هذه الشمس التي جعل وظيفتها نشر ونشر الطاقات والحياة المختلفة نوعا في المخلوقات كلها. أين ذنبنا؟ إذن العالم الذي حدث كيانه داخل السجن من العلم المادي الذي يعرف بأنه تجربة الشيء عن ومشاهدته واستقراءه ثم استخراج القانون منه، هذا الإنسان مستحيل أن تفهمه معنى الأسرار التي نتكلم عنه. هو أخيرا لا بد أن يدرك وجود هذا السر، لكنه يقول هذا الشيء خارج عن نطاق العلم. لاحظوا خارج، هو موجود لكنه خارج عن نطاق العلم. قل له لا يهمني أن ينطبق عليه السلاحف العلمية الضيق الميت، يهمني أن تعترف أن هذا السر الذي لا يكونه علمك موجود أم لا. هذا ما هو الماء الذي به تتم فاعلية التربة مع النواس فتخضر الأرض. هذا الماء مهما حاول مستعينا بعلماء الطبيعة على اختلافه، مهما حاولت أن يلتقط لك السر الذي به يتم التفاعل بين الماء زائد التربة زائد النواس المستحضرة التي كانت كاملة في داخل التربة، لا يمكن إلا أن يتحرك ضمن المعنى المادي للماء، المعنى المادي لما ترتب منه الماء، هو يدور ويدور ويكون ضمن هذه الدائرة. لكن هل هذه الصور المادية التي يقوم ويقعد بالحديث عنها وتشخيصها وتجديها وما إلى ذلك، هل هذه هي سر هذا التفاعل؟ كذب لو قال هذا الكلام، ولا يمكن أن يقول هذا إنسان يحتل عقله. ما أنكر أن يرسل الله سبحانه وتعالى مظهر الماء عن سره تنزل المياه الغامرة ولا يكون شيء من المعنى الوظيفي الذي أقام الله سبحانه وتعالى هذا الماء عليه. وإلا فما معنى أن الله أوجد؟ ما معنى هذا؟ وما معنى قوله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ أعطاه مظهره ثم بس فيه الفاعل، بس هو الله الذي يبث فيه هذه الفاعل. وكل شيء في دنيا المادة، الإنسان الذي يعلم طلابه التشريع كيفية نظر الإنسان كيف تقوم العين بوظيفتها في إبصار صاحبها الأشياء، ممكن أن يرسم محاضرة طويلة عريضة عن إنجاز الأشياء متنفسة ثم تعود بعد ذلك فتستقيم في داخل المخ ثم ترتد إلى العين ثم إلى آخره. كل هذا الكلام كلام فقط، لكن اصبر غير هذا، امشي امشي وقل كيف بأي دافع يتم هذا الإبصار، بأي دافع؟ وإذا مات الإنسان وهو في ريعان الغمة وليس ثمة أي ظاهرة مرضية مثل في صيامه قط، إلا أن الروح تسربت تسللت عنه ومضت. ما الذي حدث في دنيا المادة حتى لم تعد هذه العين تبصر؟ ما الذي حدث؟ لو انك اردت ان تحول الاشياء الى قومية وشبكية وما الى ذلك ومواد ركبية ولا لكان ينبغي ان يستمر الامر، ان كل هذه المواد موجودة، كلها موجودة. الذي نقص فاعلية في هذه المواد، من اين جاءت الفاعل؟ هذا هو السر. المخ، لو انني قلت ايضا كما اتحدث مثلا عن الشمس عن الماء، هنالك اشعه معينه بهذه الاشعه يتم التفاعل بينها وبين الاشياء وبين النباتات المختلفه الحيويه تستمر والتاسات الى اخره. لو قلت هذا الكلام ايضا عن المخ نفس الشيء، اقول ان هنالك يضيف معين لجهاز عالي التعقيد في صيام الانسان على هذا المخ، يكون بداخل المخ نعم ما يصبح الاصل الدقيق المختلط تتفاعل، ومن هذا التفاعل يكون حزن ما يدخل الى الدماغ من الصور والاشكال. هذا الحزن هو الذي منعته بالادراك والعلم. انت ما تقول هذا الكلام، اذا كانت مال هي فقط عن مال هذا العمل فقط، اذا ينبغي للانسان اذا انفصلت روحه عن دماغه ان يستمر دماغه يعمل وان يستمر الوعي. الدماغ ما اصابه يحصل، ما اصابه اي شيء، هو هذه الاكل موجوده، الاعصاب موجوده، الخلايا خلايا المخ التي تمتاز بمزيلاته في اجزاء البدن الاخرى كلها ثابته. الذي تغير هو ان هذا الانسان مات. طيب ما دام ان كل شيء بيد الماده، الى الماده يصير ومن الماده ينسلق، نحن نسيب ابن بلد الريح عمره ان شاء الله الريح تمشي، الماده موجوده، لازم العقل يستمر واللعي يستمر وكل شيء يستمر. اذا ها هنا شيء اخر، لكن عذر هؤلاء العلماء المسجونين انهم يتعاملون باجهزه اسمها الحياه الخمس، يحملون اجهزتهم هذه على ظهورها اما ذهب، واذا ارادوا ان يحللوا اي شيء فانما يحللونه تحت سلطان هذه الحياه الخمس. فإذا لم ترصد الحياة الخمس شيئا قالوا لا يوجد شيئا. فهل والفاعلية لهذه الموارد كلام مجانين. قل لهؤلاء الناس قالوا هنالك جذر من الحياة اسمها الريح ما الريح؟ قالوا هذا شيء لا علاقة للعلم العلم ما له شغل. قالوا انه قد ثبت ان الدماغ ليس هو مبعث الفكر، لانه لو كان مبعث الفكر الدماغ لطبق عليه القانون القائل زيادة الكم تستلزم زيادة الكم. على فيه قاعدة فلسفية علمية، إذا كان مبعث الفكر من هذه المادة فكلما كانت كمية هذه المادة أكثر كلما كانت كيفية الفكر أقوى، مع أننا نعلم أن الأمر ليس كذلك. في الحيطان من هو يزن دماغه كم كثير، مع ان النملة يزن دماغها واحد على نعم كذا مئة من الجرام. هل ممكن ان يقول قائل ان هذا الحوت هو اذكى من النمل بكذا الف مرة او بكذا مليون مرة؟ ممكن قائل ان يقول هذا الكلام. اذا الفكر لا ينبعث من الدماغ نفسه، الفكر يشرق على الدماغ. فانظر من اين يشرق الفكر على الدماغ. قالوا سألوهم ماذا يقول العلم عن العقل؟ العقل لا الدماغ، ذلك السر الذي ينعكس على الدماغ. أجابوهم لا شأن للعلم بالعقل، لا شأن له، طيب لا شأن له. القيم الجمالية التي يحس بها الإنسان في أعماق خياله بحث العلماء فيها كثيرا، ينتهي إلى أن هذه القيم الجمالية ليس لها أي جهاز مادي يرصده، ليس لها اي مقياس مادي يرصده. هل لك ان تقول لي من اي غرفة تنبع القيم الجمالية الى شعور الانسان؟ قال مرة ثالثة العلم لا شأن له بهذا. نعم لا شأن له. قلنا له هذه المواد الحجارة الخشب المعادن التي في داخل الارض هذه الاشياء كلها اذا نظرنا اليها بالاجهزة المكبرة والوسائل المتطورة رأيناها عبارة عن كهارب، يعني الكترونات تتحرك تذهب وتأتي وفي داخل كل منها نواه البشر. ولكنني اجد ان الحجر يحتفل بجوهره منذ اقدم العصور الى الان، والخشب يحتفظ بجوهره، وكل معدن في داخل الارض منذ اقدم العصور يحتفظ بجوهره. ما هو هذه الخميره، هذا السر الذي يجعل كل نوع من انواع الماده يحتفظ بجوهرها؟ ماذا يقول العلم عما يسمى بالوثيق الساكن، عما يسمى بالجوهر، عما يسمى بالهيولات؟ يعود فيقول لله العلم لا شأن له بهذا. إذا كان العلم لا شأن، إذا ما فائدة العلم؟ ما هو فضل العلم؟ كل هذه الطموحات في الإنسان يستطيع أن يعرفها. وإذا كان العلم يقول آتى لأنني لا أحتفظ بهذا، هذا كلام لذلك. ليس العلم هو الذي يقول انا اسف لانني لست مختصا، ليس العلم هو الذي يقول هذا الكلام، السجناء هم الذين يقولون هذا الكلام، الذين سجنوا انفسهم من علم الله الواسع الكبير ضمن حلقة صغيرة صغيرة كما قلت لكم أصغر بحلقة صغيرة في صلاة واسعة تجمع أنفسهم من الكون كله في هذه الصلاة. فلما سئلوا عن مشارق الكون ومغاربها عن الآفاق الأخرى قالوا لا نرى شيئا لا نرى شيئا ما في شيء العلم لا شأن له ما يقال. العلم هو إدراك السمع على ما هو عليه بدليل سواء كان داخلا في دنيا المادة أو من وراء المادة أو من أمام المادة، والمادة عبارة عن ساحة صغيرة صغيرة جدا من ضمن العلوم التي بثها الله سبحانه وتعالى في المكونات. فأنا أضيف إلى الكلام الذي قلته بالأمس هذه السكنة التي ينبغي أن نستوعبها اليوم. كل شيء له مظهر يلمسه الإحساس وهو ما يتعامل به العلماء، وله سر نسميه البركة عندما يكون هذا السر إيجابيا مفيدا، ونسميه السر فقط عندما يكون تكون فاعليته سلبية يعني دارة. الأشياء أكثر الأشياء اليوم دارة حتى التي يتعامل بها المتغيرين والأطباء، هذا نقول سر. نعم، ولا نقف عند حدود التفسيرات المادية أبدا. التفسيرات المادية هي قصارى ما يصل إليه الإنسان بعلمه المادي. ولو أن إنسانا أنكر الكون وآمن فقط بهذه الدائرة الصغيرة فمعنى ذلك أنه أنكر لا أكل المكون بل أنكر 90% من المكونات. وطبعا من باب أولى أنكر أيضا المكون جل جلاله. هذا الذي ينسب كل شيء إلى المادة، الشمس بأشعتها تحيي، الماء بطبيعتها وجزيئاتها التركيبية التي ركبت منها تحيي، والنبات مع التراب أيضا بطبيعة التراب وبطبيعة هذه المواد يتم التفاعل. لذلك الأراضي الجيرية لا يمكن أن تنبت، والأراضي دخلنا هذا الكلام ونسبنا كل شيء إلى نقاط المادة فقط، لكن إلى محلولات كثيرة لمن يقول هذا الكلام. أنا بشر من دنيا المادة التي تنظر إليها بمقاييس المادية، ما الذي يجعل بيني وبين إنسان ما أنسا وتفاعلا أسميه المودة والحب؟ ما الذي يوجد هذا الكلام؟ ممكن أن تسمي بميزان مواتنا أنت في الأنس عندما يهيئ الزوج كل أسباب السعادة الزوجية المادية المرئية، الدار الأثار المال الجمال الذي يبحث عنه في الفتاة التي يخطبها، وعندما تبحث الفتاة أيضا عن هذه المقاييس لتحقيق حياتها، ثم يلتقي الزوجان وكل الأسباب المادية توفرت، كل الأسباب المادية توفرت، يجب أن تكون ثاني إلى جانب المثال لنفسه سعادة. ولكن مع ذلك ينظر الزوج فلا يرى أن قلبه يشعر بالحلم الذي كان يطوف بذهنه، وتنظر الزوجة فلا تشعر بالحلم بالأنس بالمعنى الذي كانت تحلم به إطلاقا. ما الذي ينبغي أن يفعله هذان الزوجان لو أنهما أرادا أن يرجع إلى صيدلية العلماء الماديين السجناء؟ أطلق الله سبحانه وتعالى سراحهم عما قريب، اي وصفة يمكن ان يصفها؟ نعم. ماذا يعني؟ كل مقومات السعادة المادية يسرها هذان الزوجان، والصورة التي نفرضها ان كل منهما من الغنى بمكان ومن السعة بمكان وكل الاسباب المادية مهيئة لهما، ولكن قلب هذا مقصر عن الحب وقلب هذه مقصر عن الحب. لو انني كنت ابحث عن فاعلية الصمت وحيويتها في اشعتها التي ترسلها الى الكون وفيما ترتب الماء منه وفي طبيعة التربة وطبيعة الغذاء وما الى ذلك، اذا ينبغي ان اقول لهذين الشخصين اذا تنظر الى الدار لعل هنالك مكان في زاوية من زاويتها، لعل هنالك مكان في جانب تركيزي منها، لعل هنالك مكان في اطراف، لعلك اخطات في موازين الجمال الذي تهياه نفسك في الغريزة، تكتشف نفسك من جديد. من هذا الكلام البارد الذي لا يمكن ان يلتفت به في علم الاسلام، لكن هذا واقع واقع. من اين ياتي هذا الشعور؟ لا ياتي لا من المادة، لا من الشكل، لا من الصورة التي هي مظهر الجمال لا سره، ولا من اي معنى من هذه المعاني التي يرصدها العلماء الماديين، انما ياتي هذا السر من تجلي الله عز وجل على هذين القلبين، يتجلى على هذين القلبين ويربط بينهما بوسيله روحانيه فيتحقق ما نسميه بالود بالحب بالانس ثم السعاده. فخذ لنفسك من هذا مثالا وقف عليه كل المكونات الاخرى. إذا سألت أن دنيا المادة كلها أقل من أن تخلق صفقة حب في قلب إنسان، فاعلم أن بقية مظاهر المادة مثل هذا الفقر كمان. أليس الإله هو الذي يخلق في القلب هذه المعاني؟ هذا الاله ذاته هو الذي يخلق في الماء السر، في الشمس السر، في النبات السر، في الطعام الذي تاكله، حتى هذا الطعام لا تتسوق له الا في فيتامينات في كذا في كذا، تخلق اسعار حراريه بالجسد ابدا. هذه صور، لكن لانك لم تستطع ان تصل الى ما وراءها وقد تعودها وتجسدها، لكن الله قذف في هذه الصور سرا، هذا السر به تقوم الحياة وبه تستمر، وهو المعني بالبركة التي يتحدث عنها البيان الإلهي. لكن إذا قال قائل والله هذا العلم لا يبحث فيه، من العمر يسال والعلم لا يبحث فيه، لكن هذه حقيقة موجودة وانا اتيقنها، ثم سقطت قيمة العلم بعد ان وصلت الى يقين. ان شئت سمي اليقين علما وان شئت لا تسمي اليقين علما، فانا لا الحق الاسماء، انا الحق المسميات، انا اعلم بهذا اليقين. ممكن واحد دارس فيزياء وكذا يحكي لي عن طبيعه المياه والاجسام التي تبقي على المياه والتي تغرق في المياه وما الى ذلك، ويحدثني عن قانون السفن في البحار وكيف تبقي وما الى ذلك، لكن انا اقول هذه الصور وهذه المظاهر. اما الحقيقه التي اليها مررت هذا الذي تقوله فلب في داخل هذا المعنى، ما هو السر؟ السر الرباني هو الذي يحمل السفينه ومن في داخل السفينه، ماذا يقول الله؟ وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. انظروا إلى كلام الله. وآية لهم أن حملنا ذريتهم. حسب تعبير العلم المادي المنطق كان ينبغي أن يقال آية لهم أن الفلك المشحون حملهم وحمل ذريتهم. لكن البيان الإلهي ماذا قال؟ أما حملنا ذريتهم. طيب ليش ملفوف موجود لكن في السير بيسير؟ ماذا يقول؟ أنا حملت ذرياتهم في الفلك. فالحامل من هو؟ الفلك ماذا بقي؟ هو حامل الله من؟ الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يكون عن هذه الحقيقة؟ لكن ذلك المسكين الذي يظل سجينا في قوقعة المعنى المادي للعلم ينظر إلى قوانينه التي يستغربها. ما يتعلق بقانون وكيف تكتب الأجسام والثقل وما إلى ذلك المعادلات التي تتعلق بهذا الموضوع ثم يوصي بكل شيء. ألا تسألوا نفسك من الذي قنن هذه المعادلات؟ من الذي أجزاها؟ هذا هو السر. هذا هو السر. كل شيء هكذا. كل شيء بهذا الشكل يكون. وهذا هو العمود الفقري لمعنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلو أن إنسانا آمن بالله بكلامه لكن نسب فاعليه ما يرى بسبب دراساته التي اكتسب بها او نحو ذلك لكان ايمانه بالله ايمانا شكليا كافيا لا معنى له اطلاقا. ولو مات وهو على هذا التصور لمات جاحدا بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما احد من بعده. ان الله يمسك السماوات والارض. ما معنى يمسك؟ يحمل. يحمل يمسك فعل مضارع. فعل مضارع بالتجدد. بالتجدد اي لحظه فلحظه فلحظه هو الذي يحمل السماوات والأرض الفاعلية وقوانين وأنزل السماوات والأرض التي تدرسها علمي بدورها تقوم بإرادة الله. فلا تقول الرحمن التجاذبية للأرض تنسبها للأرض. الذي يحمل الأرض ويضع فيها سر الجاذبية هو الله. نعم هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هكذا يقول الله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. يعني نظام السماء قيامها بهذا الشكل الذي ترى بكل ما في داخلها الأرض بكل ما عليها بأمر من الله سبحانه وتعالى. فلا تخدعنك الصور والأشكال عن الحقائق. الإنسان عندما يغمض عينيه بمنظر محترم يخيل إليه أنه يرى ألوانا ويرى صورا. لكن إذا استمر على هذه الحال ساعة ساعتين يتجدد الخيال في داخل دماغه. يخيل أنه يرى أشباح إلى آخره. فإذا استمر به الحال آمن بهذا التصور وألقن أنه يرى صور وأعطى هذه الصور الفاعلية. لكن هذا الذي يرى وهذا الذي يتخيله إنما هو مظهر من مظاهر ذاته. جاء وليدة هذه المادة التي غسلت بها عينا. إذا أقيمت هذه العصابة من عينين أزيلت هذه المادة تزول هذه الأشباح لتستقر مكانها الحقائق. تلك هي سيرة من يخلصون منها الأشياء المادية التي اتفقت بأعينهم. حتى اورثته نوعا من العمل. عندما اتفقت هذه الاشياء الماديه باعينهم وحلقوا بها فوجدوا فيها كنيسا واشكالا والوانا حجبتهم عما وراء ذلك. تظن ان لا يوجد في الكون الا هذه الكنيسه لهذه الاشياء واصبحوا ضحايا لهذا التصور. وظل الاله القائل يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. الورد يقول للقائل ابق الورد عباره عن ممكن ان يدرس بطريقه علميه هذا في تفاعل معين الى اخره بطريقه منها الا نفس الكلام الذي يعملونه. وجدت نفسك امام ظاهره ماديه انعكس عليها السر الالهي. السر لا ترى فتجدت لذلك الشيء الذي انعكس اليه. هل تستطيع ان تقول لي باي معنى من القوانين الماديه انت يمكن أن يأتيك رائحة معينة وللياسمين أن يأتيك رائحة معينة وللورد أن يأتيك رائحة معينة والكل غرفة في تربة واحدة والكل يسقى من ماء واحد؟ تقول للطبيعة فاستنى الطبيعة لك شوية. الطبيعة حدثني عن الطبيعة. هذه الظاهرة التي سجن فيها كثيرا من الناس نتيجة ماذا؟ نتيجة انهم عصبوا اعينهم بما انتفق امامهم ولم يقيموا عقولهم للتفكير بما وراء ذلك. الباري عز وجل يتكلم لا عن الروائح ولكن عن السبيل. يقول يسقى بماء واحد ونفضل بعده على بعض في الاكل. نعم يقول والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا الى ثمره اذا اثمر ان في ذلك من ايات لقوم يتفكرون. يسقى هذا الثمر بماء واحد ونفضل بعده على بعض في الاكل. لا تسجن نفسك امام الصوره. اصبر الغير لتقف امام هذا السؤال الكبير. الباري عز وجل يقول عن الرمان ماذا يقول؟ مشتبها وغير متشابه. ما معنى هذا الكلام؟ اي ان شكل الرمان كمشتبه. كلمه مشتبه يعني الصوره يعني مظهر الرمان لونها يعني مستمر وغير متشابه. متشابه ماذا يعني؟ في الطعم والاكل. هو مشتبه في منظره مظهره بدءا من الشجرة الى القربة الى جسم الرمانة الى لونها اسمه مستمر. وغير متشابه في الطعم غير متشابه. الا تقف عند هذا الحكم؟ ما ينبغي للعقل ان يكون سجين عينيه اطلاقا. لا اظنه بحاجة الى المزيد من هذا المعنى. اذا المال مظهر وسعادتك ليس في هذا المظهر. سعادتك في البركة اي السر الذي يقذفه في هذا المظهر. وهذا السر رهنا بان تكون على النهج الذي يرضي الله. لا تنحرف في جمع المال الى سبيل حرمه الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.